نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وله بعد. نبدأ سوف نقرأ في عمدة الأحكام ونعلق على ما يتيسر من الأحاديث بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الطهار، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا صيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قال: كتاب الطهارة. الطهارة هي النظافة، هي النظافة، وهي نوعان: طهارة القلب من البدع والشرك والكبائر. قال عن آل لوط إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن المعاصي. والثاني طهارة حسية، هذا يسمى طهارة معنوية، طهارة القلب. والثاني طهارة حسية، وهي طهارة الأعضاء، وهو رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. ذكر رحمه الله حديث عمر بن الخطاب. الشاهد من هذا الحديث أن الطهارة عبادة لا بد لها من نية، فذكر من الأعمال بالنيات، فأراد يبين أن النية لا بد في الطهارة، أنها شرط في الطهارة، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة إجماع أهل العلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فعل الوضوء دليل على نية الوضوء، فعل الوضوء دليل على نية الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. هذا من نواقض الوضوء، من أحدث في الصلاة انتقض وضوءه وعليه إعادة الوضوء. والحدث هو كل ما خرج من السبيلين، بول، غائط، ريح، كل ما خرج من السبيلين يسمى حدث. لا يقبل الله أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا بيان بطلان الصلاة، هنا النفي للصحة، أي لا تصح الصلاة أبدا. قال العلم: الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. نعم. ويل العقاب من النار. العقاب جمعه عقب، وهو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، مؤخرة القدم سمى العقب. والويل تهديد أكيد ووعيد شديد. يروى أن الويل وادي في جهنم، لكنه حديث ضعيف. وذكر الترمذي، عفوا النووي، في شرح مسلم إجماع أهل العلم أن من ترك موضعا من مواضع الوضوء لم يسم الماء أن وضوءه باطل، ليس صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمل فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين بادت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: فليتوضأ من توضأ فيستنشق. نعم. هذا في ثلاثة آداب. الأول فيه المضمضة والاستنشاق، وأنها واجبة في الوضوء، واجبة في الوضوء. المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق سحب الماء من الأنف بقوة، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بقوة، وهذا واجب من واجبات الوضوء. والثقال: ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو من استعمال الحصى في الطهارة، استعمال الحصى في الطهارة، لأن الحجارة الصغيرة تسمى جمار، وسمي استجمار، الحجارة الصغيرة تسمى جمار. فمن بال ليس عنده ماء مثلا وعنده حجارة، لابد ثلاثة حجارة يتمسح بها، لا يجزئ أقل من ثلاثة. قال: ومن استجمر فليوتر، يعني ثلاثة. والأدب هذا طبعا من أداب قضاء الحاجة. وأما الأدب الثالث، إذا قام من الليل إلى صلاة الفجر لا يدخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة. وهذا الوجوب، وهذا الوجوب وخاص في نومة الليل، لأنه جاء في رواية عند ابن ماجه: إذا قام أحدكم من نومة الليل، واضح من نومة الليل. من جهة أخرى أن المبيت في لغة العرب يطلق على نوم الليل، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا خاص في نومة الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه، والمسلم لا يغتسل أحدهم في الماء الدائم وهو جنب. نعم يا إخوة، هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. الدائم يعني الراكد. لماذا لا يبول؟ خشية التنجس، قد ينجس الماء، الماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أصبح نجس بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. والماء الراكد الذي يعني غير متحرك عرضة ليش؟ لتنجس. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يبال في الماء الراكد، والسبب خشية التنجس، هذا الحال الأولى. والنهي الثاني قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لماذا؟ هل ينجس؟ لا، لا ينجس، إنما خشية أن تعافه الأنفس، خشية إيش؟ أن تعافه الأنفس. إذن نقول: الأول لا يبولن خشية إيش؟ التنجس، لأنه عرضة للتنجس. أما الثاني لا يغتسل خشية إيش؟ أن تعافي الأنفس، تستخدم الماء استقدارا، ليس لأنه نجس إنما استقدارا. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، يعني يأتي بإناء ويصب على نفسه من الماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا، ولمسلم أولهن بالتراب. نعم، هذا في بلوغ الكلب. إزالة النجاسة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن تغسل سبع مرات لهن بالتراب، هذا خاص في الكلب، وقالوا مثل الخنزير قياسا. والثاني ما يكفي فيه النضح، يعني الرش بالماء، الرش بالماء هكذا، هو بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، ورش السراويل من المذي كما جاء عند أبي داود قال: يكفيك النضح. هذا الثاني. الثالث تسمى نجاسة متوسطة، الأولى نجاسة مقلبة، الثاني تسمى نجاسة مخففة، ثم نجاسة متوسطة بعد هذا، نجاسة البول أو الدم، يغسل عين المحل، فإذا زالت النجاسة طهر المكان، طهر المكان. فهذا في بيان أن ولوغ الكلب إذا ولغ في الإناء فإن الإناء أصبح نجس، والماء الذي فيه يرمى كما جاء عند مسلم وابن خزيمة في صحيحه قال: فليرقه، يعني إيش؟ يرمي الماء. وروى الدارقطني وصححه أن أبو هريرة كان يفتي بهذا، أبو هريرة كان يفتي إذا ولغ الكلب في الإناء فإن الماء يرمى، والصحابي أعلم من غيره في فهم الحديث، فكان يفتي برمي الماء. أما الإناء حتى يطهر يغسل سبع غسلات أولهن بالتراب، يعني الأولى يا إخوة ماء مع تراب، وست غسلات ماء فقط. نعم، قال: أولهن بالتراب. نعم. وله أحسن الله إليكم. أقول رحمه الله تعالى: وله في حديث عبد الله بن غفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفره الثامنة بالتراب. نعم، الرواية الأولى قال: إذا شرب، والثانية قال: إذا ولغ. البخاري كل رواياته إلى شرب، إذا شرب كلها، ليس عنده إذا ولغ، ولغ جاءت فقط عند مسلم. الولوق خاص باللسان، تحريك اللسان في الماء، أما الشرب عام يشمل الولوغ ويشمل غيره. إذن نقول الولوغ فقط يشوه تحريك الإيش اللسان في الماء فقط، أسمى ولوغ. أما الشرب فأعم من الولوغ، يعني ولوغ وزيادة، ولوغ وزيادة. فقال إذا ولغك في أحدكم فيغسلوه سبعا وعفروه الثامن بالتراب، عفروه يعني قسلوه. قال العلم أنه عد التراب غسلة، يعني سبع غسلات هو أساسا مع التراب، لكن الراوي عد التراب ثامنة، فمعناه سبع غسلات أولى ماء مع تراب يبقى ست غسلات في الماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناه فغسلهما ثلاث مرات، ثم دخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنفر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان عن الله بين صلة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض واستنشق ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاث مرات، غسل وجهه من منابذ الشعر إلى الذقن طولا، ومن أذن أذن عرضا، وكان عليه لحية يغسل اللحية مع الوجه، وكان طويلة يخللها كما ثبت عن الصحابة كان يخلل يده تحت، ثم يغسل يده اليمنى من أطراف الأصابع مع مرفقين ثلاثا ونصف ثلاثة، ثم يمسح رأسه يفعل هكذا يجعل الأصابع متقابلة، يبدأ من أول رأس إلى قفاه، ثم يرجع ويمسح الأذنين في نفس الماء الذي مسح فيه الرأس، ولا يأخذهما ماء جديد إلا إذا جفت الأذنين، لا بأس أن يأخذ ماء جديد كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر. ثم غسل قدمه اليمنى ثم اليسرى كذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، نحو يعني مقاربه، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا قبل ما تقدم من ذنبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سأل عبد الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم دخل له في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم دخل له في التور فغسل وجهه ثلاثا وأدخل فغسل وجهه ثلاثا، ثم دخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل بيديه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى دب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. نعم، حديث عمرو بن يحيى أيضا في صورة وضوء النبي عليه السلام، يروي عن أبيه أنه يعني قال جاءنا عبد الله بن زيد المازني رحمه الله فسألوا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء، الوضوء يعني الماء المعد للطهارة، ثم توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأكفى على يديه ثلاثة يعني غسلهما ثلاثة. إذا نقول غسل اليدين له حالتان، الحالة الأولى إن كان من نومة الليل وهذا واجب، وإن كان غير نومة الليل فهذا مستحب. إذن غسل اليدين له حالتان، نومة الليل واجب، غير نومة الليل مستحب. قال ثم أدخل يده في التور بعدين ما غسلها، فتمض مستنشق من كف واحدة، من كف واحدة لا يفصل بينهما، هذا السنة. أما إذا كان لا يستطيع لا بأس أن يفصل بينهما، لأنه روى ابن السكر في صحيحه عن شغيل بن سلمة تابع كبير قال رأيت علي وعثمان يفصلون بين المضمضة والاستنشاق، وقالوا هكذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه ابن السكر في صحيحه عن علي وعثمان أنهم كانا يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، وقال هكذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. فنقول كما قال المبارك فوري في تلفة الأحوذي من وصل بينهما أو فصل بينهما جاز كلا الفعلين، إنما الخلاف خلاف أفضلية، إيش الأفضل؟ هكذا جاء في تحفة الأحوذي. قال ثم قسل وجهه ثلاثة، ثم قسل يده مرتين، هل شعر هل سنة تغسل يده مرتين مرتين وبقى، ثم مسح رأسه مرة، قال بدل ما قدم رأسه أقبل بهما وأدبر، ثم مسح أذنيه، ثم قسل قدميه ثلاثة ثلاثة. هذا اللي جاء في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، يعني كان عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمم في تنعل، يعني إذا لبس النعال يبدأ برجل اليمنى، وإذا توضأ غسل يده اليمنى قبل اليسرى، غسل قدم اليسرى اسمه اليمنى قبل اليسرى، وإذا ترجع مشط شعره بدأ في جنب الأيمن قبل جنبه الأيسر. الشاهد وطهوره، يعني إذا يبدأ غسل اليد اليمنى قبل اليسرى ورجل اليمنى قبل اليسرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطير غرته فليفعل. وفي لفظ المسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحليله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، هذا كله في فضائل الوضوء، فضل الوضوء. قال: إن أمتي، يعني أمة الإجابة، يدعون، يعني ينادون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة اللمعة في الوجه، والتحجيل اللمعة في اليدين والقدمين، هذه التحجيل من آثار الوضوء، يعني هذا بسبب إيش؟ قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم غرة وتحجيله فليفعل. هذا قول أبو هريرة، قول أبي هريرة بإجماع أهل العلم. وكان أبو هريرة إذا توضأ يتعدى يشرح في العضد هنا والساق إلى نصف الساق، فقال أبو هريرة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وحيث رواه مسلم في صحيحه. قال ابن حجر: وهذا قاطع للنزاع، أنه ما فعله باجتهاده، لقد رأيت رسول الله يفعل هذا. وكان أبو هريرة إذا توضأ يفعل هذا، وكان ابن عمر إذا توضأ أيضا يفعل هذا، يزيد على المرفقين يصل إلى العضد، ويزيد على كعبين إلى الساق. فلا حجة لأحد، لا يقول أبو هريرة خلاص انتهى، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إما تقبل الرواية أو طبعا في هذا الصحابة، يعني آلاف الحديث جاءت من طريقه، هل ترد كل الحديث؟ إما أن تقبل هذا الحديث وتسلم، أما يشرفون عليه وأبو هريرة زاد وهذا كلام باطل، بحيث رواه مسلم في صحيحه، في صحيح. نعم. ثم قال بعد ذلك، قال: تبلغ الحلية، الحلية يعني الغرة والتحديد، حيث يبلغ الوضوء، يعني كلما زاد كان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. نعم، هنا يعني آداب دخول الحمام، دخول الخلاء الحمام. الاستطابة أي تطيب المحل بعد قضاء الحاجة، يسمى استطابة، تطيب المحل بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط، يسمى استطابة. نعم. قول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، جاء في الأدب المفرد في البخاري إذا أراد دخول الخلاء، يعني قبل الدخول يقول هذا الدعاء. فإذا دخل، يعني نسى الدعاء، قال في قلبه: اللهم أعوذ من خبثي والخبائث. يقول الشيخ صالح رحمه الله: ما لم يشرع في قضاء الحاجة، يشرع في قضاء الحاجة يسقط. وفي أيضا سنة قبل الدخول يقول بسم الله. فقد روى الترمذي وابن السني عن علي بن أبي طالب أنه قال: ستر ما بين عورات بني آدم وعيون الجن إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. صح الشيخ الألباني. ثم يقول بعده عقوق الخردي والخبائث. نعم. قال النووي في الأذكار أن هذا الدعاء ليس خاص بالحمام، بل حتى كان في الصحراء أو في الغابة يقوله. وقال ابن حجر في فتح الباري قال: يقول إذا نزل للحاجة، مثلا طرح ثوبة نجلس يقول الله من عقوق الخبث والخبائث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستفيروها، ولكن شرفوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراهيط قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. بعده أيضا بن عمر رغيته. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا يسمى مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث، يعني أن الحديث اختلفت. الأول نهى ثم فعل. ذهب جمهور العلماء أن النهي إذا كان في الصحراء، أما كان في بنيان فلا بأس. هذا قول جمهور العلماء، وهو قول أصحاب الحديث، أن النهي إذا كان في الفضاء، في الصحراء، في الغابات، أما كان في البنيان فلا بأس. بل ونحن عند القاعدة دائما نقول يا أخوة قواعد أصحاب الحديث طيبة، لو أن يعني شخص يعني يجمعها. من قواعد أصحاب الحديث قالوا أن راوي الحديث أعلم من غيره في مراد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر كما في البخاري وفي الموطأ، عفوا في الموطأ عفوا، أن آخر راحلة بين وبين القبلة وقضى حاجته، فقال الرجل: ما هذا ابن عمر؟ قال: إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. فقالوا أن أبا أيوب يعني ما بلغه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جاء حديث ابن عمر وحديث جابر، عدة حادثة أنه أن سلم استقبل الشام واستدبر الكعبة. فقالوا إذن يحمل حديث ابن أيوب مطلق على الصحراء، وحديث ابن عمر رخصة في البنيان، قال رأيت على بيت حفصة في البنيان. نعم. هذا هو الجمع بين هذين الحديثين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم. هذه يعني لكن في حي قبله حيث أنس ما ذكرت شيء. صح؟ كفز أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إناوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الحربة الصغيرة، والإناوة إناء صغير من جلد. نعم. قال أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني يذهب إلى الخلاء. سمي خلاء لأنه يتخلى بنفسه، سمي خلاء أي يتخلى بنفسه، يعني لا أحد عنده حتى يعني لا يراه الناس. قال: فأحمل أنا وغلام نحوي. قيل يا أخوة غلام نحوي يعني خادم مثلي وهو ابن مسعود، قيل معناه أي خادم مثلي وهو ابن مسعود، وقيل غيره، لكن جاء في رواية أنه أن معنى غلام نحوي يعني أي خادم مثلي، خادم مثلي. قال: ومعنى إداوة من ماء، إداوة يعني صحن صغير يوضع فيه الماء. قال: وعنزه ويستنجي بالماء، يستنجي بالماء، هذا الشاهد، يستنجي بالماء، أن الأفضل استنجاء بالماء، أفضل استنجاء إذا كان بالماء، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الاستنجاء بالماء، هذا هو الأصل، الإنسان يستنجي بالماء ويكتفي بالماء. هنا ما ذكر الحجارة اكتفاءً بالماء. وهذا هو الأفضل، وهو يعني زيادة في التطهر، الماء هو زيادة في التطهر أفضل من الحجارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن بكير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم، هذه ثلاث آداب. لو قال: لا يمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول، لأن يمين إخوان مقام تكريم، يسلم فيها ويأكل فيها، إنما يمسكه بيد الشمال إلا إذا كانت يد الشمال مقطوعة لا قدر سمع الله أو مشلولة، هذا معذور. أما كانت يد الشمال سليمة فإنه يكره له مس الذكر بيمينه. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، إنما يتمسح إيش؟ بيده الشمال، لأن اليمين محل إيش؟ تكريم، محله تكريم، يأكل بها ويصافح بها الناس. وثالث قال: ولا يتنفس بالإناء، يعني إذا تنفس بالإناء قد يستغدر الماء، يستغدر، يعني ليس الإناء لأجل النجاسة، لا، إنما لأجل الاستغدار حتى لا تعرف الناس، كما قلنا لا يغتسل أحدكم في الماء الدام خشية إيش؟ الاستغدار. كذلك هنا التنفس خشية الاستغدار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنه ما لم يلبسا. نعم، هذا في إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وفي بيان أن الذي لا يستلزم من بوله، يعني يجعل البول ينزل عليه، أنا سبب من أسباب عذاب القبر. وجاء عند الحاكم استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وأيضا النميمة، والنميمة نغل الكلام لأجل الإفساد، نغل الكلام لأجل الإفساد. إما يكون بين شخصين عداوة فتزيد أنت في العداوة، أو يكون ليس بينهم عداوة فأنت الذي تسعى في جعل هذه العداوة بينهم، في كلاهما يسمى نميمة. وجاء في الحديث في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات، في رواية نمام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة، الجريدة يعني جريدة النخل يعني خضراء، فغش فشق نصفين فوضع على كل قبر جريدة، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص بالنبي، أولا لأنه هو سمع أن هذين يعذبان، الأمر الآخر أنه ما لم يلبس هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من أنواع الشفاعة. نعم. قال باب السواك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب السواك. باب السواك، السواك جمع سوك، سوك بالكاف، وليس مساويك، يعني مساويك لا، مساويك خطأ في لغة العرب، إنما يقال سواك وسوك، وهو سنة مؤكدة، في وهو عود الإراك، عود الإراك. نعم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، هذا فيه مشروعية السواك قبل الصلاة، مشروعية السواك قبل الصلاة. نعم. يقول رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. نعم، يشوش يعني يدلك الدلك، يعني هكذا يدلك حتى ينظف الأسنان تماما. وهذا في بيان أن من قام من الليل سن له التسوك، لأن الليل النوم مضمت إيش؟ تغيير راحة الفم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سوى قرة يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن سنانا قط أحسن منه. فما عاد أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده وإصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول: مات بين أكنتي وداكنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذ لك. فأشار برأسه أن نعم. هذا رد البخاري ولمسلم نحوه. نعم، هذا في بيان مشروعية دخول الرجل على بيت أخته أنه محرم لها، وجواز تصرف الأخت بمال أخيها بإذنه لأنها أخذت السواك منه وقسمته نصفين، وفيه خدمة الزوجة لزوجها لأنها طيبت السواك للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه حب النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك لأنه لما نظر له أراده، وفيه بيان أن الإشارة المفهومة تقوم مقام الكلام. قالت: أتريده؟ أشار برأسه أي نعم، ففيه أن الإشارة المفهومة حكم الكلام، وفيه أن يعني المريض يطيب فمه قبل الموت إذا خشي الموت يطيب فمه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك ربه، قال: طرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم، يعني أخوة كان حتى اللسان كان عليه وسلم ينظفه حتى اللسان، بل الآن أثبت الطب الآن، أنا حدثني أحد يعني الدكاترة في طب الأسنان يقول توجد جراثيم على اللسان فلا بد إيش في الفرشاة أن تمر عليها. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم السواك عليه، جاء في حديث في السواك، هذا آخر حديث في باب السواك. السواك يا إخوة يستحب قبل الوضوء، يستحب قبل الصلاة، يستحب قبل دخول البيت، يستحب إذا قام من الليل قبل الصلاة، ويستحب قبل ثلاث مرات، خمس مرات يستحب فيها السواك، كلها جاءت فيها أحاديث، كلها فيها أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. الخفان ما يستر القدم من الجلد يسمى خف، أما كان يستر القدم من الصوف أو القطن يسمى جورب. الجورب إن كان من صوف أو من قطن فهو الجورب، أما من الجلد فهذا الخفان. والمسح على الخفين متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، متواتر رواه أكثر من 70 صحابيا. شوف، أكثر من 70 صحابي في مسألة الخفين، وهي رخصة من الله، من كان لابس الخف لا ينزعه يمسح عليه بشرط أن يلبس على طهارة، هذا الشرط المتفق عليه بين أهل العلم. نعم شيخ، عن المغيرة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن المغيرة بن جعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. أشهد أدخلتهما طاهرتين، هذا شرط مجمع عليه أنه ما لا يمسح على الخف ولا على الجورب إلا إذا أدخلهما على طهارة، وهذا شرط مجمع عليه بين أهل العلم بالإجماع. أما ما عدا من الشروط مختلف فيها كلها، يثبت بنفسه أن يكون شفافا أن يكون صفيقا، كلها مختلف فيها، هذا الشرط الوحيد مجمع عليه. ثم قوله مسح عليهما يحتمل مسح يمنع على القدم اليمنى ويسرى على القدم اليسرى بس مرة واحدة، يحتمل هكذا ظهر النص، يحتمل قياسا على الوضوء مسح اليمين ثم الشمال، والمسح يكون على ظاهر الخف كما قال علي عنه ظاهر، لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف، او لو مسح على لغه رسول الله يمسح على ظاهر خفه يعني على الاعلى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفين مختصرا. هذا أيضا في مشروعية مسح الخفين أنه بال فتوضأ، دل على إيش؟ أنه خاص في الحدث الأصغر، خاص في الحدث الأصغر، هذا الأول. الأمر الثاني بيان أن الوقت يبدأ من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث، يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فيبدأ من أول مسحة بعد الحدث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. باب المذي وغيره يعني من النجاسات، من النجاسات كيف تزال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان التي مني، فأمرت بقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. وللمسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم. المذاء صيغة مبالغة بكثير المذي، والمذي هو السائل يخرج بشهوة، إنسان كان أعزب فيخرج منه سائل لزج بشهوة، سائل لزج بشهوة يسمى المذي. من ابتلي به يتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. أما السروال قيل: يا رسول الله أريت السراويل يسمى المذي؟ قال: يكفيك الرش، يعني أكل ينطف في الماء. رواه أبو داود وحسنه الألباني، حسنه الألباني. دل هذا الحديث على أن المذي ناقض ناقض الوضوء، وأنه يغسل ذكره ويتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شكينا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إلي أنه يجد شيئا في الصلاة، وقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء بإجماع أهل العلم، بالإجماع، البول، الغائط، الريح، كل ما خرج من السبيلين، المني، المذي، الودي، كل ما خرج من السبيلين. لكن لو الإنسان توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوت أنه فعلا حدث أو يشم رائحة، ولا لا يقطع، لا يقطع صلاته. القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير فيأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. نعم. هذا كان الصحابة يأتون بابنائهم للنبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني التبرك والدعاء لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا عليه الصلاه والسلام كما قال الترمذي في الشمال قال: باب ما جاء في تواضعه عليه الصلاه والسلام، كان متواضعا، فجعل الصغير في حضنه فبال على الصغير فامر بالماء فرشه رشا، دل على ان هذه النجاسه مخففه. عندنا النجاسه المخففه بول الغلام الصغير الذي لم ياكل الطعام، اما البنت لا يغسل. قال عليه السلام: يرش ببول الغلام ويغسل ببول الجارية. إذن عندنا الرش جاء الآن في إيش؟ بول الغلام، والثاني إيش؟ المذي يصيب السراويل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، والمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، يعني ما غسله، رش. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأوريق عليه. نعم. الأعرابي هو الذي يعيش في البادية يسمى أعرابي، وغالب إخوة الأعراب لا علم عندهم، لديهم في البادية، فظن أنه يجوز تبول في كل مكان كما هو حاله البادل، فبال في المسجد. الطائفة يعني الزاوية، طائفة المسجد يعني زاوية المسجد الزاوية. فزجرها الناس، الزجر هو النهي بشدة، النهي بشدة أو نشد تقول بصوت عالي بشدة، أما النهي هو أقل منه عند نهي وزجر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقوم. شوف النهي أقل من إيش الزجر في الإنكار. فلما قام قال إنها أمر بدرب الماء فهريق عليه، في بيان أن الأصل في تطهير النجاسات هو الماء، هذا الأصل، ولا يغم مقام شيء، لا عصير ولا غير، الماء. وقد تطهر النجاسات بغير الماء، بدلك في التراب إذا كان نعل يدلك في التراب، أيضا إذا نسي المكان جاءت الريح والشمس ونشف المكان أصبح طاهر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالشاهد يا إخوة أن الأصل في غسل النجاسات يكون بالماء، هذا الشاهد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستهداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونطق الإبط. نعم، قال الفطرة خمسة، في رواية سنن المرسلين، سنن المرسلين جاء في رواية عشرة من سنن المرسلين وذكر منها هذه الخمسة. فالشاهد أن قيل ما الفطرة يعني التي فطر الله الناس عليها وهي من سنن المرسلين. الختان هو قص القلفة التي تكون في مقدمة الذكر، في مقدمة الذكر، وهذا إخوة واجب على الرجال، وأما النساء ففي خلاف، لكن واجب على الرجال. والأفضل أن يكون الصغير يعني يوم سابعة يختم أو في الأربعين، لأنه صغير ولن يعني يتألم كثيرا، هذا الختان. والاستحداد هو حلق العانة، حلق العانة السنة أن لا تزيد على 40 يوم، كما قال أنس في صحيح مسلم قال وقت لنا النبي سلم في الاستحداد ونتف الإبط أن لا تزيد على 40 يوما. وقص الشارب، حف الشارب، كان ابن عمر كل جمعة يأخذ شاربة وأظافره كل جمعة، ابن عمر رواه عبد الله بن وهب في الموطأ، موطأ عبد الله بن وهب له موطأ ذكر هذا أن ابن عمر كان يحف شاربه ويغلب أظفره كل جمعة. وكذا كان الإمام أحمد رحمه الله. الإخوة الإمام أحمد كان يعمل بأثر الصحابة، الآن مع الأسف يعني ظهرت فرقة مع الأسف والله ينتسبون إلى المنهج السلفي، لا يرون أثر الصحابة شيئا، بل يرون الصحابة يعني ضلال، يبدلون الصحابة الذي يؤذن الأذان الأول، يعني شيء غريب سبحان الله مع الأسف والله. نسوا أن ما عليه عمل أهل السنة والجماعة بالعمل بأثار الصحابة وأنهم خير الناس لا سيما الخلفاء الأربعة، فأصبح هذا الذي لا يعرف النكرة يستنكر على عثمان أو على ابن عمر سبحان الله. والغريب أنه يشفي طاع من الطلاب يقولون بقوله لا والله ما يأخذ بقوله سبحان الله. فالشاهد أن ابن عمر كان يفعل هذا، والإمام أحمد كان يفعل كما يفعل ابن عمر. وتقديم الأظافر السنة أيضا لا تزيد، وكان ابن عمر يفعله كل سبعة أيام. والسنة يا إخوة أن يدفن الظفر والشعر، يروى حديث لكنه ضعيف، رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر قال أمر الله سلم قال بدفن الظفر والشعر، قال لا تلعب به السحرة، لا تلعب به السحرة، ضعيف لكن عمل به العلماء، قالوا به، قالوا استحب دفن الشعر والظفر. نعم. والخامس قال ندف الإبط أيضا ألا تزيد على 40 يوما كما قال أنس رواه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. غسل الجنابة، غسل الجنابة هو تعميم البدن في الماء، هذه الجنابة. غسل الجنابة هو تعميم البدن في الماء، وهي نوعان: غسل واجب وغسل مستحب. غسل واجب غسل الجنابة، غسل القضاء دم الحيض، غسل القضاء دم النفاس، غسل الميت، هذا كله واجب. والمستحب غسل يوم الجمعة، الغسل للعيدين، الغسل للإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينجس. الشاهد من هذا أن الجنابة ليس نجس، من كان جنب ليس نجسا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء ثلاث أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. هذا في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، صفة غسله. هذا عندنا حديث ثالث، عندنا حديث ميمونة أنه كان أولا يغسل الذكر وما أصاب من أذى، ثم يغسل يديه كفيه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة المعروف، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفض الماء على سائر بدنه. هذا هو غسل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال هم فيه أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته، والمرأة تنظر إلى عورة زوجها، الأمر جائز. نعم. وعن ميمونة: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نغترف منه جميعا. نعم، نغترف منه جميعا. أما ما رواه داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ومرأة بفضل الرجل، هو لا شك أنه حديث صحيح. قالوا: المراد يعني أنها تنغمس فيه، تنغمس فيه، هذا قول. ويقول الآخر: قالوا كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص بعد ذلك. قول لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنهى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يرد ما فجعل ينفض الماء بيديه. نعم، في يعني هذا بيان أنه أخر غسل القدمين، لكن قال الإمام مالك في الموطأ أنه أعاد غسل القدمين لأجل الطين، لأجل الطين، وكذا قال ابن خزيمة، وكذا قال الشيخ رشيد صالح الهيدان رحمه الله، أنه في أول في حديث عائشة توضأ وضوء كامل، لكن غسل القدمين مرة ثانية لأن كانت أرض رمل، فغسل قدميه لأجل الطين الذي علق بها. هذه واحدة. الثالث فيه جواز الإنسان يتنشف بعد الغسل، لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم كان له خرقة يتمسح بها، رواه الحاكم وصححه، له خرقة يتمسح بها، لكن جاءت تشبه المنديل لأنها تعرف أنه كان يتمسح، فقال ايش؟ ما أراده، فجعل ايش؟ ينفض يديه، يعني فقط في هذا الموضوع ما أراده، بمعنى ايش؟ هو أنه كان يتنشف عليه الصلاة والسلام، لأنها جاءته بالمنديل. الأمر الآخر جاء في رواية عند الحاكم صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أهلنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أهلكم فليرقد وهو جنب. نعم يا أخوة، هذا في بيان أن من أراد أن ينام وهو على جنابه لا بأس أن يتوضأ وينام. والوضوء جاء في أربع حالات للجنب. الأول إذا جامع أهله وراد أن يعود يتوضأ، قال أتى أحد المحل ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فإنه ويش أنشط العود، يعني يأتي النشاط مرة ثانية. هذا قول الحديث الأول. الثاني إذا أراد أن ينام لهذا الحديث. الثالث إذا أراد أن يأكل، كان سلم قالت عائشة إذا أراد أن يأكل توضأ وأكل، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يأكل. الثالث إذا أراد أن يجلس في المسجد، أراد الجلوس في المسجد. فقد روى سعيد بن منصور أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جنبا يتوضؤون ويجلسون في المسجد، لأن المسجد ما الجنوب ما يدخله إلا إيش؟ إلا ما مروا إلا عبر سبيل، لكن إذا توضأ لا بأس لفعل الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. نعم، ها في بيان أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، والاحتلام له أربع حالات. أربع حالات: الحالة الأولى إذا رأى أنه يجامع ثم وجد الماء فهذا يغتسل بلا خلاف. الحالة الثانية إذا ما رأى أنه يجامع لكن رأى الماء أيضا عليه الغسل بلا خلاف. الحالة الثالثة رأى أنه يحتل لكن ما رأى الماء، هذا لا غسل عليه بلا خلاف. هذا ثلاثة متفق عليها. الرابع والذي فيه شك بين العلماء إذا وجد يعني بقايا وشك، هو ما رأى احتلام وليس هذا مأمن وليس هذا مني إنما شك، فقالوا حتى يقطع الوسوسة يغتسل أفضل له حتى يقطع الشك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة إن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ المسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم، هذا لا يدل على أن المني نجس، لا يدل، لا، لأن غسل الشيء لا يدل على نجاسته، غسل الشيء لا يدل على نجاسته. لكن الشأن هذا أنه إذا يعني كان في شيء على الثوب وغسلت النجاسة حتى ذهبت أثر النجاسة رد الثوب طاهر كما كان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. نعم، هذا كان في أول الإسلام من جامع أهله ولم ينزل لا غسل عليه في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، نسخ الحكم. فقال إذا جلس بين الشعب الأربع قليلة اليدين والقدمين ثم جهدها يعني أولج فيها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذا دل على أن غسل الجنابة إذا أنزل أو لم ينزل، إذا كان جامع فإنه يجب عليه الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أنه كان هو أبوه إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرجل الذي قال وما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبوه محمد بن الحنفية. نعم، الشاهد من هذه أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الماء، يغتسل في الماء وما كان يشرف عليه الصلاة والسلام، بل قال لسعد بن وقاص: يا سعد لا تسرف لو كنت على نهر الجاري. حديث ضعف الشغلباني ثم تراجع وحسنه: لا تسرف لو كنت على نهر جاري. فهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، يعني صاع أربع أمداد عليه الصلاة والسلام، يتوظف الموت. هذا من باب الاقتصاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب التيمم. باب التيمم. التيمم هو قصد الصعيد الطاهر لأداء عبادة مخصوصة. قصد الصعيد الطاهر، الصعيد وكل ما صعد على وجه الأرض، فتيممه صعيدا طيبا لأداء عبادة مخصوصة، هذا هو التيمم. ويخرج ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، أي ظاهر الكفين كما جاء عند البخاري، لكن لو مسح الظاهر والباطن جاز ذلك كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. والتيمم رخصة في حالتين: إن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء. إن فقد الماء لحيث عمار أصابته جنابه ولا ماء فتيمم، أو عجز عن استعمال الماء لحديث عمرو بن العاص في السنن، كان جنب وكان الجو بارد والماء بارد فتيمم، وغره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد أي كل ما صعد على وجه الأرض، الرمل والطين، كل ما صعد على وجه الأرض. فهذا فيه بيان أن التيمم يرفع الحدث أكبر وحدث أصغر، لأنه يقوم مقام الماء. والقاعدة: البدل له حكم المبدل منه. هذه قاعدة: البدل له حكم المبدل منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار كيف التيمم، أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. وروى الدارقطني أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يفتي بهذا، أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. قال البخاري: باب التيمم ضربة واحدة، معناه أن كل جاء ضربتين فإنه ضعيف، وأنه للوجه والكفين ليس للإبطين للإبط كما يقول بعضهم، إنما للوجه والكفين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أهل من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي المغانم ولم تأل لأحد قبلي، أعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. نعم. الشاهد إيش؟ وجعلت إلى الأرض مسجد وطهور، هذا الشاهد، يعني في أي مكان في الأرض تيمم وصل، إلا ما استثنيا كالحمام، كمبارك الإبل، كالمغبرة، إلا ما استثنيا. أما معناه في كل مكان في الأرض تيمم وصلي. نعم. باب الحيض. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض. يعني باب الحيض. الحيض هو خروج الدم من المرأة في وقت معلوم وزمن معلوم. خروج الدم من المرأة في وقت معلوم وزمن معلوم. والأصل أن كل الدماء التي تخرج من المرأة حيض، هذا أصل، هذا الأصل، أن كل دم تراه المرأة أنه حيض، إلا إذا كان نفاس أو استحاضة كان سوف يأتي. وعندنا القاعدة أن الأصل أن كل دم حيض. والحيض إخوة لا حل، يعني قد تحيض المرأة عمرها 9 سنوات، وقد هذا ليش قيل بداية الحيض، وأكثره إلى 50 سنة، إلى بعد 50 ما تحيض النساء غالباً، غالب النساء ما تحيض، وأكثر الحيض 7 أيام أكثر الحيض، وقد يستمر إلى 15 يوم، قد يستمر، لكن أكثره 7 أيام. والدم الذي يخرج من المرأة إما حيض وإما استحاضة أو نفاس أو فساد، أربعة أنواع. نبدأ أولا بالفساد. الفساد هو الدم الذي يعني يخرج من الحامل، الحامل يخرج من الدم، هذا نفاس اسمه فساد لا عبرة له. امرأة كبيرة في السن منقطع عن الحيض من زمان نزل عليها دم، يقول هذا فساد ليس حيض، لا عبرة فيه، دم الفساد. أيضا إذا أسقطت المرأة، إذا أسقطت أقل من 8 يوم، أسقطت أقل من 8 يوم أيضا هذا دم فساد ليس نفاس. هذا الأول. الثاني دم نفاس، وهو الدم الخارج حال الولادة، حال الولادة هذا دم النفاس، وأكثره 40 يوما، أكثره 40 يوما. نعم. الثالث دم حيض، دم حيض وهو خروج الدم في وقت معلوم ومدة معلومة، خروج الدم في وقت معلوم ومدة معلومة. مثلا امرأة يأتي الحيض أول 7 أيام من كل شهر، والبعدة أول 7 أيام من كل شهر، والبعدة وهكذا، هذا يسمى لها عادة. العادة إيش؟ أول 7 أيام من كل شهر. أما كانت يعني مرة تأتي أول الشهر، مرة تأتي نصف الشهر، مرة آخر الشهر، هذا يسمى متنقلة، يسمى متنقلة أي تتنقل متى مرات الدم فهذا حيض، يسمى متنقلة. الثالث يعني استمر مع الدم وانقطع، الآن هي أصبحت في حيرة متحيرة، يسمى متحيرة، استمر مع الدم شهر شهرين سنة سنتين، هذا هو دم الاستحاضة، هو عرق من أقصى الرحم اسمه العادر بالراء، العادر وقيل العادر باللام، هو انطلاق الدم وعدم توقفه. فإذا أتاه الدم هكذا الآن أصبحت متحيرة، الآن أصبحت متحيرة. إن كان لها عادة نقول ارجع إلى العادة، امسكتي أول 7 أيام لكل شهر. إن كان ليس لها عادة مثلا كانت مترقلة الحيضة، نقول إن كنت تميزين ارجع إلى التمييز، دم الحيض أسود له رائحة نتنة، دم الاستحاض أحمر ليس له رائحة. أما قاتل ليس لها تمييز فهذه تمسك عن اسمه 7 أيام لكل شهر في قدر الله ثم تصوم وتصلي. هذا يعني حالات الدم الذي يخرج من النساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطول أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عنك، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا قبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. هذا في بيان أن الاستحاضة مرض لا تمنع الصوم ولا الصلاة، لا تمنع الصوم ولا الصلاة. قالت أدع الصلاة؟ قال لا. ثم بين عسم أنها ترجع إلى عادتها، قال دع الصلاة قد نشت الأيام التي كنت تحضن فيها، رجعها إلى ميش لا إلى العادة، ثم اغتسلي وصلي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم. هذا اجتهاد منها، لكن جاء في حديث توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، هذا الأفضل أنها تتوضأ لكل صلاة. لكن إذا أما القسل أما تأخر الظهر إلى وقت العصر وتغتسل، أو تؤخر المغرب إلى وقت العشاء وتغتسل وتسمع بينهما، قال رسول الله هذا أحب إلي، أحب إلي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. نعم. في بيان أن الحائض ينام معها زوجها لأنها طاهرة ويباشرها، يعني ينام معها لا بأس، لكن يجتنب الجماع في الفرج وفي الدبر. أما ما عداه نسائكم حرث لكم فلتوا حرثكم عن أشهر. فالنسل كان يباشر عنه الله، يمر أن تتزل كان يباشرها، وكانت يعني تغسل رأسه لبين أن بدن الحائض طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتك في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم، في بيان أن قلنا بدن الحائض طاهر، هذا الشاهد، بدن الجنب طاهر، بدن الحائض طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن معاذة بن عبد الله رضي الله تعالى أنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ فقلت لا، فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، هذا فيه رد على الخوارج. الخوارج والأباضية يرون أن الحائض تقضي الصوم والصلاة، الصوم والصلاة. فقالت هذه معاذة: قال يا عائشة، هل الحائض تقضي الصلاة؟ قال: هل أنت حرورية؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت: لا، لكني أسأل. قالت: كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة لا تقضى عن الحائض، إنما اللي يقضيه فقط الصوم. نعم، كتاب الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، هي الدعاء، وشرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة هي أحد أركان الإسلام، هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد دل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عليه السلام كما في الصحيح حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر وإقام الصلاة. وأجمع أهل العلم على وجوب الصلاة، وأن من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر، وأما من ترك تكاسلا ذهب الإمام أحمد إلى كفره، وظاهر الأدلة تعضد قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب المواقيت. يعني مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. نعم، الشاهد قال: قال الصلاة على وقتها، يعني لأن الصلاة لا وقت محدد شرعا، لا يجوز المسلم يصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت. قال تعالى: إن الصلاة عليهم كتابا موقوتا. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة تصلى في وقت محدد شرعا. رواه بعض، قال رواه بعضهم كما عند الدارقطني: الصلاة أول وقتها، لكن قال ابن حجر هذا خطأ، والصواب على وقتها وليس أول وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، يعني الإحسان لهما، حال الحياة الإحسان لهما بقضاء حوائجهما، وبعد الممات الدعاء لهما. قلت: ثم قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يعني جهاد الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فأشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من. نعم، يعني كان أن يسلم يصلي الفجر في أول وقتها. الغلس، الغلس هو ظلمة الليل، عفوا، اختلاط ظلام الليل بظلام النهار، أو عفوا الفجر، هو اختلاط نظام الليل ونظام الفجر، هذا يسمى الغلس. الغلس هو اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ايش؟ في اول وقتها. اما حديث اسفلوا بالفجر اعظم لاجورتكم، اعظم لاجوركم، رواه اصحاب السنن، المراد يعني اطاله القراءه، اطاله القراءه، هكذا قال الامام احمد وغيره من ائمه الاسلام. وفي بيان انه جواز خروج النساء الى المساجد، لكن بشرطين: الاول عدم الفتنه، يعني تعمل فتنة. الثاني ألا تخرج ليش متطيبة. يزال أيضا شرط ثالث: إذن الزوج. إذن الزوج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر شمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. نعم، قال: يصلي الظهر بالهاجرة، يعني إذا كانت الشمس في كبد السماء، يعني وقت الظهيرة إذا مات قليلا عن كبد السماء. والعصر والشمس نقية وإيش؟ حية، يعني قد مالت جهة الغروب لكن لا زالت صفراء، لا زالت صفراء، يسمى وقت العصر. قال: والمغرب إذا وجبت، وجبت يعني إذا غربت، إذا غربت الشمس، هذا المغرب. والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يؤخر العشاء وأحيانا إيش؟ لا يؤخرها. إذا رأى مجتمعوا صلى، وإذا لم تأخروا أخر. واستحب عليه الصلاة والسلام تأخير وقت العشاء، استحبه عليه الصلاة والسلام. قال: والصبح كان صلى يصليها بغلس. قلنا الغلس هو اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيان بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي حدثني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم رجع أهلنا إلى رحله بأقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. نعم، قال: كان يصلي الظهر حين يعني تزول الشمس، حين تزول الشمس، ويصلي العصر في أول وقت، يعني قال حتى يذهب أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس لا زالت حية، لا زالت حية، كان يصليها في أول وقتها. قال: ونسيت ماذا قال في يعني المغرب، لكن جاء حيث اللي قبله أن إيش؟ إذا غربت الشمس صلى المغرب. وأما العشاء فكان يكره النوم قبلها وحيث بعدها، لأنه النوم بين العشاء والمغرب النوم الوقت قليل، فقد يفوته، قد تفوته صلاة العشاء، فكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير فائدة. أما السمر جاد، قال البخاري: باب ما جاء في السمر، أو السمر في العذر. والترمذي أيضا عقد هذا في الشمائل، وزهير بن حرب أيضا عقد هذا في كتاب العلم. فالسمر بالعلم جائز، السمر في العلم. قال: وكان يعني ينفتر أحدنا من صلاة الغداة، يعني الفجر، ويعرف أحدنا جليسة. إيش معناه؟ أنه كان يصلي، كان يطيل حتى يبدأ الإسفار، يعرف إيش جليسة. فمعنى قوله كان النساء يصلين مع المسلم بغلس، أي كان يصلي في أول وقتها، لكن أحيانا كان يطيل إلى الإسفار، لهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورا وبيوتا نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. نعم، هذا في أن من نام عن صلاة أو نسيها يصليها مباشرة أول ما يدخل، يصليها مباشرة حتى لو خرج الوقت يصليها في قضاء الصلاة. وسوف يأتي هذا في بيان قضاء الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. نعم، قلنا هذا دعاء على كفار، يجزلك تدعو على كفار، وفي بيان أن من نام عن الصلاة يصليها مباشرة، كما قال عليه الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا قام أو ذكرها، لا كفار له إلا ذلك. أما ما يقوله بعض الناس وهو مذهب الحناف أنك تصليها من الغد مع الصلاة الأخرى، مثلا نام عن الظهر يصليها غدا مع صلاة الظهر، هذا كلام ضعيف لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر الماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بهذه الصلاة هذه الساعة. كان الشرفة يستحب تأخير صلاة العشاء إلا إذا شق على الناس، ما لم يشق على الناس، فالسنة تأخير العشاء ما لم يشق على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. باب في شيء من مكروهات الصلاة. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة حضر العشاء وبدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه. نعم يا إخوة، يعني إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء أو كنت صائم ووضع الإفطار يقدم العشاء قبل الصلاة. وكان ابن عمر كما قلنا في موطأ مالك يأكل ويسمع قراءة الإمام، ورواه البخاري عن طريق مالك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة حضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. نعم، لا صلاة يعني كاملة، هذا قول الجمهور، قلنا النفي هنا نفي كمال، وذهب ابن حزم إلى نفي صحة، قال: الصلاة باطلة إذا وضع الأكل صلى أو كان حاقد صلى صلاة باطلة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن حزم، لكن الجمهور على أنه لا تبطل الصلاة، إنما النفي هنا للكمال ينقص الأجر، لأنه يعني سوف يفكر في الطعام، يفكر في غذاء الحاجة متى تنتهي هذه الصلاة، فالأولى إن كان جائع أن يأكل من الطعام، وإن كان حاقد يقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي إلى الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهد عندي رجال مرميون ورضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفران وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله تعالى عنه والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا النهي متواتر كما قلنا اليوم متواتر، وفيه رد على من قال أن العصر فيه نافلة، نافلة العصر. هذه حديث متواترة في النهي عن الصلاة بعد العصر إلا ذوات الأسباب، قضاء مكتوبة أو سنة الطواف خلف مقام إبراهيم أو تحت مسجد من جاء أو حفر الكسوف، هذه كلها تسمى ذوات الأسباب. ذوات الأسباب نعم تفعل في وقت النهي، قال الإمام الشافعي: كل نهي له سبب، عفوا قالها العلم كل نهي له سبب فليس عنه نهي، وهذا هو قول الإمام الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. ما يخفى فيه قلنا من فاتت الصلاة، من فات الصلاة كان وحده يجمع عليه الترتيب، قال البخاري: باب قضاء الصلاة الأولى في الأولى، ثم ساق هذا الحديث. إن كانوا جماعة وناموا عن الصلاة يقول أيضا صلوها مرتبة. أما إذا جاء إلى المسجد فات مثلا صلاة الظهر والناس يصلون العصر يدخل معهم بنية إيش؟ الظهر، ثم يصلي العصر. لكن إشكالية إذا فات صلاة المغرب وجاءوا الناس يصلون صلاة العشاء، هنا إشكالية. قال أهل العلم: يصلي منهم الحاضرة، الحاضرة العشاء، ثم بعد ذلك يصلي المغرب، وهذا قول الجمهور. وقول آخر أنه ينتظر حتى الإمام يصلي ركعة ثم يدخل معه، حتى إذا سلم يسلم معه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وجوبها. نعم، باب فضل صلاة الجماعة وجوبها. شوف بعض الأخوة نكس رأسه الذي نام والذي نعم. صلاة الجماعة قلنا يا إخوان اختلف فيها العلم على ثلاثة أقوال. يقول أول أنها شرط، أنها شرط، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب ابن حزم الظاهري أنها شرط لصحة الصلاة. يقول الثاني أنها واجبة، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. يقول الثالث أنها سنة، وهذا قول الجمهور الشافعية والمالكية والأحناف. والصحيح أنها واجبة، أنها واجب من الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. نعم، هذا الشاهد في بيان أنها صحيح، لكن الجماعة أفضل منها بسبع وعشرين درجة، سبع وعشرين درجة، حيث الذي بعده بخمس وعشرين درجة، خمس وعشرين درجة. فقال العلم: فضل الله واسع، فضل الله واسع. فهذا في بيان فضل صلاة الجماعة وأنها أفضل صلاة الفرد، يعني شخص لوحده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تتزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. في بيان أيضا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين، قلنا وهذا فضل الله يؤتي من شاء، خمس وعشرين أو سبع وعشرين كما قال العلم. وفي بيان أن صلاة الفرد صحيحة، لكن لا يأثر أنه تخلف عن الجماعة لغير عذر. وفي بيان أنه من توضأ في بيته ثم خرج المسجد فإنه بكل خطوة حسنة وتمعنه سيئة. جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان: بكل خطوة عشر حسنات وتمحى عنه عشر سيئات. وجاء في رواية عند ابن خزيمة وابن حبان: يكتب له ذاهبا للمسجد وراجعا للمسجد، كل هذا تكتب لابن آدم. فإذا جلس في المسجد تستخبطه الملائكة حتى يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوت. نعم، هذا دليل الإمام أحمد في أن صلاة الجماعة واجبة، استدل بهذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أهلكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعه. قال: فأقبل علي عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعه. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. إذا استأذنت المرأة زوجها لا بأس أن تذهب بشرطين: إذا استأذنت أن لا تخرج بزينة، والثاني إذا عملت الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. أقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب العشاء والجمعة ففي بيتي. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما طلع الفجر، وكانت ساعة لا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. هذا في السنة الراتبة أنها 10 ركعات، وجاء عند مسلم حيث أم حبيبة 12 ركعة. فالسنة أثنان أحيانا تصلي 10 وتصلي 12 ركعة، أثنان قبل الظهر وأحيانا 4 قبل الظهر حيث أم حبيبة، وأثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب بعد العشاء، واثنان قبل الفجر. وسنة الفجر تكون في البيت، بل السنة كل النوافل تصلى في البيت. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم. كان صلى الله يحافظ على ركعة الفجر والوتر، ما كان يتركهم ولا في السفر ولا في الحضر عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب الأذان. باب الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة الإعلام بإقامة الصلاة، الإعلام بإقامة الصلاة. وفي أخوة إذان بلال، وفي إذان أبي محذورة، وفي إقامة بلال، في إقامة أبي محذورة، كلاهما صحت فيه الأحاديث. وأي أذان أذن جاز، وأي إقامة أقام جاز ذلك، لأن كلها صحت فيها الأحاديث. الفرق بين أذان بلال وأذان أبي محذورة أن أذان أبي محذورة فيه الترجيع، وبلال ليس فيه الترجيع. والإقامة في أذان أبي محذورة مثنى مثنى، بمعنى يا أخوة أذان بلال يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أذان بلال هكذا. وإقامة بلال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أما أذان أبي محذورة يا أخوة يختلف. أذان أبي محذورة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا سمى الترجيع، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة نفس الأذان تماما، الإقامة نفس الأذان تماما: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بدون ترجيع: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في بلاد الهند وبنغلاديش وأفغانستان وباكستان هذا الأذان، وإندونيسيا هذا الأذان، الأذان والإقامة هكذا. أي نعم. الذي ذهب إلى تلك الديار تركيا هكذا، تلك البلاد أخذوا مذهب الحنفية، وأبو حنيفة يرى بهذا العذاب. أما الإمام الشافعي والإمام أحمد أخذوا إيش؟ بإذان بلال، بإغامة بلال. هذا هو الإذان باختصار. نعم، عن أنس. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يسمع الأذان ويتر الإقامة. نعم، أمر. من الذي أمره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى المرفوع الحكمي، مرفوع حكمي. أمر بلال أن يسمع الأذان، يعني تكون مثنى مثنى، ويتر الإقامة تكون إيش؟ واحدة واحدة، إلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء ومن ناضح ونائم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت تتبع فهنا هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: هيا على الصلاة هيا على الفلاح، ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الشاهد أنه رأى بلال وضع إصبعيه في أذنيه وقال: هيا على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا قول أول. قال بعض قال لا منا حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الحديث يحتمل، وجد الاحتمال لا إنكار. يقول سفيان: إذا علمت مسألة فيها قولان لا تنكر، يعني كان فيها دليل يحتمل ومحتمل، فكلا الفعلين صحيح. فالشاهد هذا قال: اتبع فاعل يمينا والشمال حي الصلاه حي على الفلاح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم، يؤذن بالليل، معناه أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني، لأن الأول ما هو أذان؟ أين الصلاة؟ هتقول الصلاة خير من النوم، ما في صلاة، إنما يكون في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، لأن جاء في حديث، وحديث هو مشكل، معناه ما هو واضح الدلالة. ذكر الشوكاني في ليل الأوطار وقال به، قال أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول. أما الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، إذا قال أصبحت أصبحت، فيعني أترك قول الجماهير وعندهم أدلة واضحة على قول واحد وعنده دليل محتمل، فالصلاة خير من النوم. الأمر الآخر يا إخوة، يعني جاء في التواتر، يعني الآن في الحرمين ترى يا إخوة هذا الأذان اللي يسمعونه جاء متواتر عندهم، يدرون في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، ليس في الأذان الأول، لأن الأذان الأول ما في صلاة خير من النوم، ما في صلاة، إنما إيش؟ تنبيه، هو فقط تنبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، قولوا مثل ما يقول، لا إلا إذا قال حي الصلاة حي الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انتهى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم تدعو، لأن هذا الموطن موطن إجابة الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. باب استقبال القبلة. استقبال القبلة له حالتان: الحالة الأولى إن كان في مكة في الكعبة يستقبل عين الكعبة، أما إن كان بعيد يستقبل الجهة، يعني الآن زنجبار شمال، القبلة عندهم شمال، فيستقبلون إيش؟ جهة الشمال، الجهة كلها الشمال تكون لهم قبلة، لهم قبلة. فالشاهد هو أن من كان بعيد يستقبل الجهة، هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. أما إن كان يصلي نافلة على الراحلة حيثما توجهت بالراحلة كما سويت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعينه، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم، هذا الشاهد أنه يعني كان إذا صلى في السفر على النافلة لا يشرط استقبال القبلة، وقلنا في حال الحرب إذا اشتدت الحرب أيضا لا يشرط استقبال القبلة، والحالة الثالثة إذا عجز بمرضه، إذن القبلة تسقط في ثلاث حالات: في حال العجز تسقط القبلة، الثانية في حال الحرب إذا اشتبك القتال تسقط القبلة، الثالث إذا صلى نافلة على الراحلة تسقط القبلة. أما الفريضة يجب عليه أن ينزل، يجب عليه أن ينزل إلا إذا كان فيه طين ومطر لا يستطيع أن يصلي على الأرض، كما جاء في الحديث عند الترمذي أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الرواحل صلاة الظهر. صحه النووي وضعف الألباني، لكن قال أهل العلم فيه كالنووي كالشافعية والحنابلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما الناس في صف قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه ليلة القرآن. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا في نسخ القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم أصبحت إلى مكة، وفي بيان قبول خبر الواحد، وفي بيان أن إذا قالك شخص يا فلان القبلة يمين أو شمال كانت ثقة تأخذ بقوله، تأخذ بقوله. وفي بيان أن من صلى إلى غير القبلة ثم قيل له القبلة يمينك أو شمالك أنه يستدير أثناء الصلاة ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار وجهه من الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. كما قلنا أن النافلة لا شرط لها استقبال القبلة إذا كان يصلي على الراحلة فقط في السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصفوف، يعني تسوية الصفوف، وهي واجبة من الواجبات. تسوية الصفوف واجبة من الواجبات. بقي ربع ساعة، استحمل عنكم الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. يعني استقبل الناس قبل تسوية الإحرام، قل استووا تراصوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكان يا أخوها عثمان رضي الله عنه لا يكبر الإحرام حتى تستوي الصفوف، وكان يرسل رجل كما في موطأ مالك حتى تستوي الصفوف. نعم. وهذا البيان وجوب تسوية الصفوف. قال عليه السلام: من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. والصفوف تبدا من خلف الامام مباشره، يبدا من خلف الامام مباشره، يقول عليه السلام: ليلي منكم اولي الاحلام والنهى، من خلف الامام مباشره ليس من اليمين كما قال بعضهم، لانما يبدا من خلف الامام. واما حديث ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج هذا حديث ضعيف، لكن عامه تسوية الصفوف واجبة، الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم لو يخالفن الله بين وجوهكم. هذا في بيان وجوب تسوية الصفوف، بل في دعاء كان يدعو عليهم عليه الصلاة، فهذا فيه وجوب تسوية الصفوف. وهذا هو القول الحق، أن تسوية الصفوف واجبة، ولا ينبغي للإمام أن يكبر قبل أن ينظر في المؤمنين، يستقبلهم وينظر يمينا وشمالا، استووا تراصوا استووا، يؤكد عليهم ثم يكبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي به القناح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرجهما فقام حتى كان يكبر، فرأى رجلا باليا صدره من الصف، فقال: عباد الله لا تسوون صفوفكم لو خالفن الله بين وجوهكم. نعم، هذا نفس الذي قبله في بيان وجوب تسوية الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم. فقال أنس: فقمت إلى حصين لنا قد سود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه العجز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بي وبأمه، فأقامني عن يميني، وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. نعم، هذا فيه يعني بيان جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا كالضحى، هنا صلاة الضحى أحيانا، وفي بيان جواز الصلاة على الفرش والسجاد، لأنه صلى الله عليه وسلم على حصير الفرش والسجاد جاز ذلك. وفي بيان أن الرجال حتى كانوا أطفال يصفون خلف الإمام والمرأة خلفهم، حتى إذا كانت وحدها لا يشمل الحديث لا صلاة بفرد خلف الصف، هذا للرجال ليس للنساء. فإذن صفوف الرجال ثم بعد ذلك صفوف النساء بعدهم. نعم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم، في بيان أن إذا كانوا إمام مع واحد يقف عن يمين الإمام ليس عن يساره، فإذا وقف عن يساره أدار إلى يمينه وصلاه صحيحة، وعن يمينه يجعل الكعب بالكعب لا يتأخر قليلا، بعضهم يتأخر هذا خطأ، إنما يجعل الكعب في الكعب حذائه كما قال البخاري في صحيحه. نعم، باب الإمامة. أحسن الله إليكم. قول رحمه الله تعالى: باب الإمامة. باب الإمامة. الإمام يا أخوة يعني قدوة لمن خلف، لمن خلف قدوة، فينبغي على من يصلي خلف الإمام ألا يخالف الإمام، لأن الناس مع الإمام إما يخالفون أو يوافقون أو يتابعون، ثلاثة أصلا. الذي يخالف الإمام بالركوع والسجود قبله ويركع قبله، هذا قال أهل العلم أن صلاته باطلة كما قال الإمام أحمد وغيره. والثاني من هو يركع معه ويسجد معه يسمى الموافقة، وهذه مكروهة. والثالث المتابعة، يركع بعده ويسجد بعده، هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحمل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعم، هذا مسند يدل به الإمام أحمد على بطلان الصلاة، بهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة. أما الجمهور قالوا: لا، لا تبطل الصلاة لكنه آثم يحرم، لكن لا تبطل الصلاة. لكن قول الإمام أحمد رحمه الله يعني قال بأن هذه المخالفة إذا تعمدها تبطل صلاته، لا قول الإمام أحمد رحمه الله هو قول يعني الأقرب إلى الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، هاشا إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، إذا ركع فاركعوا، يعني عقبه فرقه، لأن الفاء للتعقيد، هذا هو يشعر المتابعة أي بعده، إذا رفع أرفعه بعده، إذا سجد يسجدوا بعده، هذه السنة المتابعة. وإذا صلى جالسا يصلون جلوس، قالوا إذا بدأ الصلاة جالس بعذر يصلون كلهم جلوس، أما إذا كان قائم وهم قيام ثم حصل عارض وجلس يتمون قياما، هكذا قال الإمام أحمد جمع بين الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاب، صلى جالسا، صلى وراءه قوم قياما، فأشار برأسي أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم، وهو شاكر يعني مريض، لأنه سقط من فرس عليه الصلاة والسلام. فهذا بيان أن المأموم يتابع إمامه ولا يخالف إمامه. من المسائل التي ذكر الشيخ محمد الثمين في شرح صحيح مسلم قال: إذا كان الإمام لا يجلس جلسة استراحة يقوم مباشرة، قال: تقوم مباشرة ما تجلس، لأن متابعة الإمام واجبة وجلسة الاستراحة سنة، فقال: ما يترك الواجب إلا يجلس سنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحل أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم، يعني أنهم كانوا يتابعونه ما يسابقونه ولا يركعون معه، مع أنه يكون بعده، هذه هي المتابعة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وفى تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا في فضل التأمين، فضل قول أمين. جاء عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: ما حسنتكم اليهود على شيء إلا على أمين في الصلاة، إلا على أمين في الصلاة، صح الشيخ الألباني. والتأمين السنة إذا قال الإمام آمين يقال بعده آمين، ويجوز قالوا أن يقول معه في نفس الوقت آمين كما جاء في أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أهلكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم هذا الحاجة، وإذا صلى أهلكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم، يعني أن الإمام يراعي حال الناس خلفه، ما يطيف قراءه في صلاة العشاء يغرف البقرة أو آل عمران، إنما يراعي حال الناس، فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم المسافر، يراعي حال الناس، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، أمر له. إذا أما أحدكم الناس فليخفف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري الغدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قد أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فإنكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. نعم، هذا الشاهد أخوانا أن وسلم زجر، قال: يا الناس، إن منكم منفرون. لما قرأ معاذ عن الله سورة البقرة وطلف الناس أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد أن الإمام يراعي حال الناس، يراعي حال الناس. نقف عند قول باب صلاة الصلاة، نسأل الله الصلاة.